ثلاثة أيام في أرض المعركة، وكأنهم يقولون لأعداء الله تعالى: إنما لازلنا هنا، وإنما يعني يظهرون لهم أنهم لا يخشونهم وأنهم مستعدون للقتال غيرهم. هذه جملة من الآداب، حتى شرعنا في أدب مهم ألا وهو مواصلة والاستمرار في التدريب، والمواصلة في تعلم كل وسائل القتال ولو بعد انتهاء المعركة. ورأينا أحاديث كثيرة في ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن الحرب قد وضعت أوزارها، بل قال الآن قد بدأت. ومن جملة الأمور التي رغب فيها الشارع الحكيم هو مواصلة التدريب، وخاصة تعلم الرمي، بل إنه رهب ترهيبا شديدا كما سيأتي معنا. يعني أبغض الله تعالى وسخط على من تعلم الرمي، تعلم الرمي ثم تركه أي نسيه مع الأيام. فهذا ستأتي أحاديث مرهبة من ذلك. وأول حديث تطرق إليه المصنف بعدما قال الترغيب في الرمي في سبيل الله هو ما ذكره عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال: نزل أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يتلو قول الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القوة في هذا الآية: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا الحديث كنا استنبطنا منه فوائد عدة، منها أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية يزيل كل خلاف قيل في هذه الآية، ثانيا أنه جعل القوة في الرمي، والرمي هذا الرمي لا يتعلمه الإنسان بين عشية وضحاها، ولكن يحتاج إلى وقت، فيدل على أن المؤمنين عليهم أن يعدوا العدة مع الوقت، وهذا يحتاج إلى وقت يعني ليس بقليل، وأن لا يستعجلوا الأمور. ثالثا أكده صلى الله عليه وسلم بثلاث مرات: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، مما يرفع دعوى المجاز في هذا الكلام. يعني هو ليس يقصد مبالغة، بل إنه الحقيقة القوة هي الرمي. ومن أجل ذلك اختلف العلماء بعدما رأينا باب عظيم يحاوى كثير من الأحاديث إن كنا نذكر جيدا، باب الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الخيل وتعلم ركوب الخيل، وجعل الخير كله معقودا في نواصي الخيل، تذكرين هذا جيدا. أحاديث كثيرة، وذكرنا 15 وجها في تفضيل الخيل على الرمي. بعض العلماء قالوا الخيل، تعلم الخيل طبعا هذا في حال الساعة، في حال الساعة يعني كان وقت أمر واسع، وجد الإنسان وقتا فخير أي شيء يتعلمه، الرمي أو ركوب الخيل. فهنا اختلف العلماء، فمنهم من فضل ركوب الخيل من 15 وجها، والآن جاء دور الدفاع. الآن نهض الطائفة الذين يفضلون الرمي، قالوا اتركوا لنا فرصة الدفاع عن الرمي فسترون أنه مفضل. وكان أول وجه من أوجه تفضيل الرمي على الركوب، من أوجه تفضيل الرمي على الركوب أن الله تعالى قدم ذكره بالآية، ألا إن قال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. والعرب عادتها دائما تقدم ما هو أعظم شأنا، دائما الإنسان يبدأ يعظم ما هو أعظم شأنا، يذكر ما هو أعظم شأنا، فالله قدم الرمي اللي هو القوة في التعبير عنه في الآية. كذلك أنه سمى الرمي قوة، والخيل سماه باسمه رباط الخيل، صح الرمي ما سماش رباط الخيل، وأعد لهم ما استطعتم من رمي، بل قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فجعل القوة كلها في الرمي، جعل القوة كلها في الرمي. وفرق إذا سمى المتكلم شيئا باسم يعني سمى المصدر، يعني اسم سماه بمصدر، هذا فرق لما أقول لك فلان ذو فضل وفلان هو الفضل، فرق لما أقول فلان ذو فضل هذا شيء طيب، لكن ذو هو الفضل هذه مبالغة عظيمة في بيان فضله. فكذلك ما قالش الرمي فيه قوة، بل هو القوة، ألا إن القوة الرمي. وهذا يذكرنا بتفسير سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الأفضل أن الإنسان يقرأ الآية يقول هدى للمتقين، ويجوز أن تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. شكون هو الأبلغ؟ فيه هدى ولا هو الهدى؟ هدى للمتقين. إذن فرق عندما تصف الشيء بصفة أو تجعل ذلك الشيء تجعل له مصدرا. والوجه الثالث من أوجه التفضيل ما ذكروه وهو حديث ضعيف رأيناه، أنه ثلاثة من الناس يدخلون الجنة لأجل السهم الواحد، يدخلون الجنة لأجل سهم واحد، صالح المحتسب طبعا، ورميه والممد به، يعني اللي يعطيه له كلها ترميه. فهذا الحديث بعضهم صححه كالحافظ ابن حجر كابن القيم رحمه الله تعالى، فنص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال وأن ترموا خير لي من ركوبي، وأن ترموا خير، لو صح هذا الحديث لكان نصا في تفضيل الرمي على الركوب. أما الوجه الرابع وهو طبعا سنذكر هذه الوجوه ومع كل وجه نذكر الأحاديث التي ذكرها المصنف، الوجه الرابع أن الرمي هذا رمي السهام رمي الرماح من ميراث إسماعيل عليه السلام، ميراث نبي الله إسماعيل عليه السلام، كما في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو الثاني، قال عن سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع، وهذا سلمة بن الأكوع كما سيأتي بيانه في مواضع أخرى كان يضرب به المثل في العدو، كان شديد العدو، بل كان يسابق الفرس فيسبقه، كان يسابق الفرس فيسبقه رضي الله تعالى عنه. يقول سلمة بن الأكوع مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ينتظرون، على قوم ينتظرون، وما معنى ينتظرون؟ مأخوذ من النضال، والنضال اليوم يطلق بالمعنى الواسع، اليوم يطلق النضال بمعنى الجهاد بمعنى المقاومة بمعنى القتال، النضال فلان المناضل، لكن قديما كان يطلق النضال خاصة في الرمي بالنبال والرماح، الرمي بالنبال والرماح. مر على قوم ينتظرون أي يتسابقون في ماذا؟ في النضل، يتسابقون بالنضل أي رماح والسهام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا أو ارموا ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فإن أباكم عليه السلام إسماعيل كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين، النبي صلى الله عليه وسلم يتسابق مع أحد الفريقين، ارموا وأنا مع بني فلان. وستأتي رواية الدارقطني بعده تبين أنه كان مع بني الأدرع، قال ارموا وأنا مع بني الأدرع. هذا رجل اسمه محجن، اسمه محجن كما في رواية الطبراني قال ارموا وأنا مع محجن بن الأدرع. لاحظ عندئذ فريق من هنا وفريق من هنا، هؤلاء يرمون طبعا هم يجعلون غرضا، يجعلون غرضا يرمون إليه، طبعا هذا الغرض لا يجوز أن يكون حيوانا، لا يجوز أن يكون ذا روح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ ذو الروح غرضا، في رواية نهى عن المجثمة، في رواية نهى عن المصبورة، لأنها تقتل صبرا، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلى. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الذبح في حال القربة إلى الله أمرنا أن نحب الشفرة بعيدا عن الذبيحة بعيدا عن الأضحية، فكيف أنك تجعل حيوان ذا روح وهو يصعب فتقتله 70 قتلة قبل القتلة الحقيقية. المهم النبي صلى الله عليه وسلم من هنا دخل مع الفريق مع بني الأدرع، والفريق الآخر ماذا كان منه؟ قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون، ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم كلكم، ارموا وأنا معكم كلكم، ارموا وأنا معكم كلكم. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. المهم في هذا الحديث نجد قولهم كيف نرمي وأنت معهم، لماذا قالوا هذا الكلام؟ هل قالوه يعني احتراما له صلى الله عليه وسلم، يعني كيف ولو كان نربحوك، يعني الناس وش تقول أم ربح النبي صلى الله عليه وسلم، هل لأجل هذا السبب؟ منهم من قال لأجل هذا السبب، يعني تركوا الرمي احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا مبارزة يجوز المبارزة يعني في التدريب، تدريب على القتال، شيء تدريب على القتال يتبارز. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ركان هذا، يعني بارزه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه ولم يصرعه أحد قبل، ركانه كان شديد، فبارز النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز تصارع، لكن قد تقول لا أصارع فلان، يعني أحترمك على أن أرفع يدي عليك، صح، ولو بالهزم ولو بالمزع. هل هذا كان من هذا القبيل؟ يعني هل كانوا رفضوا أن يكون أن ينتظروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل احترامه؟ الجواب لا، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس يوميا، كانوا يعلمون أنهم سيغلبون، هذه مسابقة، قلنا لا سبق إلا في نصر خط حافل، هنا جزء المسابقة السبق على الجوع، تجعل جوعلا وتسابق لأجل كل ما أعان على الجهة، تجعلهم شيء مثلا يأخذوه اللي يربح يده، هذا محرم في كل الأمور وهو من القمار، إلا فيما كان في إعلاء كلمة الله تعالى كما مر معنا مرارا بيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس رميا، وهو ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد من عند الله تعالى. فلما طبعا احنا ما عشناش معه، لكن لو عشنا وشفنا وشافه تدرك أنه لا مجال لمبارزته. الحديث معروف في المصارعة أيضا، ذلك الذي جاء ليصارع فقال أرأيت إن غلبتك أتؤمن؟ قال لا. قال أرأيت إن دعوت تلك الشجرة فأتت أتؤمن؟ جيب شجرتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ملك الشجرة، قال تعالي إلى هنا، فأتت. قال الراوي فوجدنا الشجرة تخرج أصولها من الأرض، يعني هذا يسيب العروق تاع الشجرة تخرج منه، وقادمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طائعة مطاع. ثم قال ارجع، فرجع إلى مكانها كأن لم يسمع شيء، فما كان منه إلا أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لو كنت تشوف هذا تسابقه، لا يبلي يربح، لا يبلي يربح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحسن الناس رميا، وكانوا يحتمون به في المعارك، مع ذلك الله معه. دليل على هذا أن هذا هو الشيء الذي منعهم رواية الدارقطني نفسها قال الدارقطني ارموا وأنا مع بني أدرع، فأمسك القوم وقالوا من كنت معه فأنا يغلب، اللي تكون معه وين راح يغلب، من كنت معه فأنا يغلب. قال ارموا وأنا معكم كلكم، فرموا عامة يومهم فلم يفضل أحدهم الآخر، يعني الحمد لله كانوا كلا الفريقين كان مصيبا للهدف، فلم يسبق أحدهم الآخر، أو كما قال الراوي رضي الله تعالى. المهم هذا وجه الاستدلال هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرمي من ميراث إسماعيل عليه السلام، من ميراث نبي الله إسماعيل، وهذا ليس سهلا، شيء ينسب إلى نبي الله إسماعيل ليس كأمر لا ينسب إليه. وفي هذا الحديث طبعا يذكر العلماء كثيرا من الفوائد، منها أن الجد قد يسمى أبا، هذا رأيناه في تفسير سورة البقرة، ورأيناه في تفسير سورة النساء، رأيناه فعند قول الله تبارك وتعالى قال ما تعلم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وش نستدل هذه الآية؟ أن الجد يسمى أبا، وأن العم يسمى أبا أيضا في اللغة، الجد يسمى أبا والعم يسمى أبا. ورأيتم خلاف أهل العلم الحنفية والجمهور في ميراث الجد مع الإخوة، فقال الحنفية إنه ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة، إذا كان جد مع إخوة ما يدوله كالأب. والجمهور على خلاف ذلك قالوا بل إن الجد لا ينزل مطلقا منزلة الأب، صحيح هو أب في اللغة احترام ولي للبنت، لكن أنه ينزل منزلة الأب في الميراث حتى يحجب الإخوة هذا لا يمكن أن يقال. المهم أشرنا أن هذا من جملة الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الجد يسمى أبا. كلنا نقول اليوم أبونا آدم، نقول أبونا آدم، الجد الأكبر يسمى أبا. كذلك فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ك كان لم ما أراد أن يجرح نفسية إخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال ارموا وأنا معكم كلكم، يعني لم يرد أن يكسر خاطر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رأيناه أيضا في قصة عكاشة بن محصن لما قال ذلك الرجل عكاشة يا رسول الله اجعلني منه، قال أنت منه صلى الله عليه وسلم، فنهض الثاني اجعلني منهم، لو كان يقول له أنت منهم وش نوض ثاني منا ونقعد نجيبه للعشاء ثلاث أيام نقعدها، فلو كان يقول لا أنت لست منهم يجرحه صح يعني شيء يكسر الخلق. فقال الحل قد سبقك بها عكاشة، خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف كان يعلم كيف يجبر خاطر أصحابه رضي الله تعالى. كذلك فيه حسن معرفته بالحروب، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس بالحرب، وهذا مما يدل عليه قولهم من كنت معه فأنا يغلب صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك الندب إلى اتباع الخصال المحمودة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع مستوى أصحابه، ارموا بني إسماعيل إن أباكم كان راميا، أما أولئك الذين صاروا يعني مثل الثيران، شفتوا الثيران، الثيران جمع ثور، جمع ثور الناس ثور وش دير به أصابوا وش يديرون، قالت يلا نجمعه ونجتمعه قاع في مكان وقعدوا نشوفه كيفاش يجروا، هو يجري مراه وهو يجري مراه. فاليوم ما صابوش، احنا عندنا ما عندناش طيران، عندنا صابوا عباد حطوهم في الاسطال وقالوا يجروا يجروا تشوفوا بعض ان شاء الله. هذا هو يعني منزلات الله، هذا كلام يعني نقول لك منزلته منزلة الطيران، يعني احنا ما عندناش طيران يلا نجيبوا عباد منزلة الطيران. المهم الوجه الرابع رأينا أنه جعل الرمي من ميراث إسماعيل عليه السلام. الوجه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي استقرأ هذه الأحاديث كلها التي رأيناها في صحيح ترغيب الترهيب وغيرها، استقرأ يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع أحد الفريقين في الرمي ولم يدخل مع أحد الفريقين في ركوب الخيل. لاحظنا أنه حضر مسابقة في الخيل لكنه لم يقل سابق وأنا معك، لا ما دخلش. قال ابن القيم رحمه الله هذا يدل على أن الرمي أفضل لأنه دخل مع أحد الفريقين في الرمي ولم يدخل مع أحد الفريقين في الخيل. كذلك الوجه السادس جاء من الوعيد الشديد على من نسي الرمي بعد تعلمه، ولم يأتي وعيد في من تعلم ركوب الخيل ثم نسيه. الحديث ذكره المصنف رحمه الله تحت رقم 1293 قال الحديث الأول عن عقبة بن عامر نفسه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي من علم الرمي ثم تركه فليس منا. شوف من علم الرمي أي من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى، ويقاس عليه الأسلحة التي يتعلم عليها اليوم، هكذا يقول أهل العلم. يعني هذا اليوم الرمي رأى مختلف، اليوم لا ترمي بالحراب ولا ترمي بالسهام ولا بالنبال، لكن ترمي بغير ذلك. فمن تعلم هذا الأمر ينبغي عليه أن لا ينسى، ينبغي عليه أن لا ينسى، لأن الله تعالى يحبه ويندب إليه. حديث آخر وهو رواه البزار الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها، فهي نعمة جحدها، هذه نعمة جحدها أي لم يشكرها ولم يقدرها قدرها الذي أمر الله تعالى. إذا لاحظ هل ورد في ركوب الخيل مثل هذا الوعيد؟ لم يرد. فقالوا إذن يفضل، قالوا يفضل الرمي على ركوب الخيل. كذلك ونوصلنا الوجه السابع، الوجه السابع انتبهوا جيدا أن السهم، السهم الواحد عندما ترميه، عندما ترمي السهم الواحد في طبعا في القتال، هذا الرمية الواحدة تعديل في الأجر عتق رقبة، تعدل في الأجر عتق رقبة. قد يقول قائل أنا رميت أربعة وأصبت واحدة، يحسب لك الله عز وجل أربع رقاب سواء أصبت أو أخطأت، رمية واحد تعدل عتق رقبة. وهذه الأحاديث والحديث الأحاديث التي تدل على هذا ذكر المصنف رحمه الله منها أربعة تحت رقم 1285 إلى غاية 1290. فنقرأ ما ذكره رحمه الله تعالى. قال: وعنه أي عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: من رمى بسهم في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، من رمى بسهم واحد في سبيل الله فهو له عدل محرر، فهو له عدل محرر. فما تعدل؟ مثل. العدل هو المثل، مثل الحديث الذي رأينا في كتاب الزكاة ماذا قال: من تصدق بعدل ثمر، بعدل مثل ثمر، شيء مثل ثمر تافه، طبعا وقاه الله عز وجل وبعد عنه النار. فكذلك العدل، وسمي الشيء الذي تفدي به نفسك عدلا، عدل، وشيء يعادلك، أنا أنتقك شيء يماثلك، أدي هذه وطمني تفدي به نفسك. ومنه أيضا العديل، العديل اليوم الذي يتزوج، العديل هو أخت، هو زوج أخت زوجته، حسبوه، هو زوج أخت زوجته الذي نسميه اليوم هنا سليف. قولوا سليف أي عديلك، لماذا أخذتم بنات من نفس من الدرجة نفسها، فهو عديلك مثيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، أي محرر، شو المحرر؟ رقبة العبد، كأنك اعتقت رقبة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. وحديث آخر عنه أيضا عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ليشب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ، أي أصابه أو أخطأ، كان له كعتق رقبة. ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا عضوا. هذا الحديث رواه النسائي رحمه الله تعالى. ماذا نفهم من هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام، والمقصود هنا بقوله صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام أي من حسن إسلامه وطال عمره، هذا المقصود. شاب شيبة في الإسلام أي هذا، ايش معنى الذي شاب في الإسلام شيبة، ايش معنى؟ من تراه؟ من ترى طال عمره وثبت على الإسلام حتى كبر. فهذا فيه ترغيب في الثبات، فيه ترغيب في الثبات. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، للأسف استدلوا به على كراهة الخضاب. الخضاب هو صبغ الشيب، سواء كان الشيب في الشعر أو في اللحية، صبغه بالحناء، صبغه بالحناء وغير ذلك كالكتم كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث. المهم ماذا نستفيد من هذا؟ قال العلماء: كرهوا صبغ الشيب. والصواب يا ليتهم قالوا، يستدل بهذا الحديث على كراهة نتف الشيب، على كراهة نتف الشيب، الشعر الأشيب لا ينتف. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعله لك نورا يوم القيامة، وليس يستدل به على كراهة الخضاب. لماذا؟ لأن الخضاب أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في سنن عن أو في صحيح البخاري ومسلم أولا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. شوف، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. لاحظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقف العلماء وقفة يقولوا: مع أن الشيب أمر جبلي ولا فطري، الله عز وجل هو الذي يخلق لك الشيب، ومع ذلك أمرنا أن نخالف فيه اليهود والنصارى، فما بالك بأمر يعني فما بالك بأمر هو من خصائصنا. فهمت؟ يعني هذا الشيء الله عز وجل يخلقه في شعب ينبت فيشيب، هذا أمر تعالى الله عز وجل. يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. صح، تمسك هذا الاستحباب والندب إلى مخالفة اليهود والنصارى في صبغ الشيب بالحناء خاصة، فما بالك بمن يأتي ويذهب فيقلد اليهود والنصارى ليس في الأمور التي خلق الله عز وجل فيها، في الأمور تاعهم من خصائص شيء هم ابتكروه، يعني في الهندام أو في الزي أو غير ذلك أو في العادات في الكلام. فهذا الحديث هذا من أعظم ما يستدل به على أن مخالفة اليهود والنصارى مقصد من مقاصد الشريعة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يعني كادت أن تكون مقصد من مقاصد الشريعة. كذلك حديث آخر، طبعا هو المهم الإنسان إذا خضب يخضب بأي لونين، المهم يجتنب السواد، يجتنب السواد، اخضب بالكتم، الكتم هذا اللون أحمر ذاهب إلى السواد ما يبان لكش، يعني هو كي تشوفه تشوفه تقول أحمر أحمر حامض كما تقول، والحناء يمكن تكون حمراء لكن غير قانية، يعني غير حامضة. المهم اجتنب السواد، الدليل على أنه حرام الصبغ بالسواد سواء للرجال أو للنساء، سواء للرجال أو للنساء، لا تخضب المرأة بالسواد، تخضب تصبغ شعرها بالأصفر، تصبغ شعرها براسها، لكن تجتنب السواد، تجتنب السواد، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في مسند الإمام أحمد وابن ماجه، وأصل الحديث في صحيح مسلم. عن جابر رضي الله تعالى عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جيء بأبي قحافة. من هو أبو قحافة؟ أبو أبي بكر الصديق. بمات أبي بكر الصديق جيء به، جيء بأبي قحافة يوم فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، كأن رأسه ثغامة، هذا نبات أبيض مزهر، نبات يدير أزهار والنوار كما نقوله ولكنه أبيض، قال لك تشوفه سبحان الله ثغامة، شعره هذا يعني كبير وأبيض، تصوروا يعني شعره أبيض، قال كأنه ثغامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه، اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره، فلتغير يعني شعره، فلتغيره وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. استدل العلماء قاطبة على أنه يحرم الخضاب بالسواد، في الوقت نفسه يستحب الخضاب بماذا؟ بالحناء خاصة. إذن في الحديث من شاب شيبة في الإسلام، إذا الإنسان خضب شيبته بالحناء، فلما تشوف الحناء وش تعرف بالذي كانت شيب، إذا فيتدل على الشيب فوق، إذا أنت لم تغير إنما زدت الشيبة علامة أخرى أنه مصبوغ بالحناء. إذا فالإنسان له أن يصبغ بالحناء ولكن يجتنب السواد. إذا شاب شيبة في الإسلام أي طال عمره وحسن عمله وكبر في طاعة الله. والله إذا كان الشاب نشأ في طاعة الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فما بالك بمن نشأ في الإسلام حتى كبر وشاب في الإسلام شيبا. كذلك هذا الحديث وش فيه كذلك؟ قال: ومن رمى بسهم، لفظه ماذا قال؟ ومن رمى بسهم فبلغ به العدو في سبيل الله، فبلغ به العدو أو لم يبلغ، أو لم يبلغ، كان له كعتق رقبة، أجره أنه يعتق رقبة. الآن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربط الأحاديث بعضها ببعض. نحن نعلم أن من اعتق رقبة كانت له عتقا من النار. صح، لو تعتق نصف عبد هل يمكن عتق نصف عبد؟ نعم يجوز لك تعتق نصف عبد، أنت عندك عبد يخدمك فتقول له لا المشان نصفك حر، نصفك حر شبين اسمه كيف نحيل يعني، لا نصفك حر، هذا يسمى العبد المبعد، يعني يولي يخدمك يوم ويوم يروح يشوف حاله ويدبر دراهم باش يكاتبك، بعدين يسن إليه يعني مطلوب أنه يكاتب يعني يعطيه مال مقابل الحرية، فهذا نصفك حر، تذكر أنه نصفك حر عتق نصفه، عتق نصفه في تلك اللحظة بإذن الله تعالى يعتق ربنا سبحانه نصفك من النار، حتى لو أعتقته كله يعتقك الله كلك كما في بعض الأحاديث حتى فرجه بفرجه. يعني ما يبقى منه كله في النار. فهذا يعني كان له كعتق رقبة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى فقال: ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا عضوا. هذا الحديث كما رواه النسائي. حديث آخر طبعا في رواية أخرى لابن ماجه لفظها: من روى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة فعدل رقبة. هذا هل ثبت مثل هذا الأجر العظيم للركوب الخيل؟ قالوا لا، إنما ثبت للرمي. إذا فهذا مرجح آخر من ترجيحات الرمي على الركوب. زيد كذلك عندنا حديث ما ذكرناش 1290 أين هو؟ نعم حديث أبي أمامة رضي الله تعالى في المعنى نفسه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة. لاحظوا أربعة أحاديث كلها تدل على أن من رمى بسهم فهو عتق كأنه عتق رقبة. فما بالك بمن رمى 10 أسهم؟ ما بالك بمن رمى 100 سهم؟ ما بالك بمن رمى 1000 سهم؟ هذا يدل على أن الرمي بالسهام من أعظم القربات. الوجه الثاني: جعل الله تعالى رمية واحدة بالسهم لك بها درجة في الجنة. واستمعوا إلى هذه الأحاديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الدرجة. الحديث الذي ذكره المصنف تحت رقم 1284 يقول عن أبي نجيح عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم أي رمى بسهم فهو له درجة في الجنة. سهم واحدة درجة في الجنة. وش يقول عمرو بن عبسة في الحال؟ فبلغت يومئذ 16 سهما. اليوم هذا ابن عبد سبع 16 سهم رمى رضي الله تعالى عنه. إذا فاز ب16 درجة في الجنة. هذا الحديث رواه النسائي رحمه الله تعالى. حديث آخر أيضا في المعنى وهو برقم 1289 عن معدان بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال أو عن أبي نجيح السلمي رضي الله تعالى عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف تعرفوا كان يسكن شكون ثقيف وهوازن. الطائف كانت من أعظم القرى بعد مكة والطائف، فكانت عظيمة. حاصرنا الطائف طبعا هذا بعد الفتح. فسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة قال: فبلغت يومئذ 16 سهما. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيح. حديث آخر وهو حديث برقم 1287 وهذا يوضح أكثر ما معنى الدرجة. يقول عن كعب بن مرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة. فقال له عبد الرحمن بن النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ شاهد الدرجة هو وش يتصور درجة يعني يقول افتفوق الدرجة طابق أو بدرجة ما احنا اسمه الدرجة. قال له عبد الرحمن بن النحام: وما الدرجة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: أما إنها ليست بعتبة أمك أي بعتبة دارك. العرب تذكر الأم والأب وهم يقصدون الدار. قل مثلا اسمع هذا شيء مثلا هذا الأمر ليس بمتاع أبيك أو أمك يعني ليس بمتاع أهلكم. فقال: أما إنها ليست بعتبة أمك أي ليست بالدرجة تاع البيت بتاعك. قال: ما بين الدرجتين 100 عام. ها يعني تصير مئة عام بين درجات الجنة كما أتى في كثير من أحاديث. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ذلك الأمر تنصيصا، يقول إياك أن تفهم درجة درجة على التفوق بدرجة، قال إياك أن تفهم أنها عتبة ذلك، بل إن بين الدرجتين مئة عام، رواه النسائي وابن حبان. طبعا يقول المصنف النحاة عبد الرحمن النحاة قال بفتح النون وتشديد الحاء هو الكثير النحم، وهو التنحنح الذي يتنحنح كثيرا، وش يسميه نحام، يسميه نحام. الوجه التاسع أن الله تبارك وتعالى جعل الرمية نورا يوم القيامة، بنفسه نورا يوم القيامة، ويدل على ذلك ثلاثة أحاديث ذكرها المصنف رحمه الله. الحديث الأول قال عن عمرو بن عبسة أيضا أنه قال، طبعا ذكرنا هذا الحديث قرأناه من قبل، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، وهناك حديث آخر برقم 1290 وبرقم 1292 يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة، من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. هذا الحديث رواه البزار بإسناد حسن. إذا يرمي سهم واحد شو عنده في الآن تبتله بكل سهم أتفرق بكل سهم درجة الجنة، بكل سهم نور يوم القيامة. وأن نحن نعلم جيدا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له نورا يوم القيامة، هل يحتاج الإنسان يوم القيامة إلى نور؟ يحتاجه إلى الصراط. نحن نعلم الحديث في الصحيحين عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله يهودي عن أربعة أشياء، سأله عن أول ما يأكله أهل الجنة، سأله عن جبريل، وسأله سؤالا فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وين يكون؟ قال هم في الجسم، هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة في الجسر. فالجسر كثير منا عندما ربما نسمع الأحاديث عنه نذكر أنه أحد من السيف وأنه أدق من الشعر، صحيح، وفيه كلاليب ومخاطف تخطف الإنسان لا تدعه يمشي، ولكننا ننسى أنه في ظلام، مكان هذاك ظلام. فهنالك يشع نور المؤمنين، الله عز وجل يعطيهم النور بحسب أعمالهم، وبحسب النور تكون سرعتهم، بحسب النور تكون السرعة. وهذا نجده حتى في حياتنا اليوم، يعني الأمور التي يختارها الإنسان يجعل النور بحسب السرعة. فنور السيارة مثلا ليس كنور الطائرة، نور الطائرة أبعد، لماذا؟ لأنها تسرع أكثر. نور السيارة أدنى من ذلك، نور غير ذلك دائما أدنى. فالنور يكون بحسب السرعة، فلاحظ بحسب سرعتك يعطيك الله تبارك وتعالى نورا يوم القيامة، يوم يخرج الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. طبعا هنالك ينطفئ نور المنافقين فيسقطون بالضرورة. الله عز وجل يقول من أراد أن يتمتع بمثل هذا النور زيادة على ما ذكرناه فيما سبق من كثرة الخطاة، بشر المشائين في الظلمة إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلمة إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا سبب، كذلك هناك سبب، من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. طبعا نحن جمعنا يعني هذه المحامد بحسب الأحاديث الذي ذكرها المصنف، الإنسان يستقرئ وهذا يأتي بها. كذلك الوجه العاشر أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى الرماة، الرماة الذين يرموا، فدى الرماة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فداهم بأبيه وأمه. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال نفل، ما تنفل أي أخرج من كنان، يعني لما أنت تكون عندك السهم تضع الكنان على ظهرك والسهم بيدك، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينثل، يمسك السهم ويعطيه لمن؟ سعد بن أبي وقاص. نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، أعطاني السهام فقال ارمي فداك أبي وأمي، ارمي لسعد فداك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الشيخين أيضا عن سعد قال جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. كان يفتخر بهذا سعد بن أبي وقاص، يعني بالليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، أي قال له في ذاك أبي وأمي. وكان سعد مسدد الرمية، مسدد الرمية، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم سدد رميته وأجب دعوته رضي الله تعالى. كذلك من الأمور التي ترجح الرمي على غيره لدى هذا الفريق من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرضهم عند فتح البلاد، عند فتح البلاد إذا فتح الله عز وجل عليهم بلدة حرضهم على اللهو بالسهام، على اللهو واللعب بالسهام، كما في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. أولها عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالرمي فإنه خير أو من خير لهوكم، عليكم بالرمي فإنه خير أو من خير لهوكم. هذا حديث رواه البزار والطبراني. وفي رواية قال فإنه من خير لعبكم، أي إذا حبينا نلعبه فما ندير مباراة تعلموا شيء أفضل من غيرها. كذلك الحديث الذي بعده عن عطاء بن أبي رباح قال رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرميان، فمل أحدهما فجلس. لاحظ جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري كانا يرميان يتدربان، فمل أحدهما فجلس فقال له الآخر كسلت؟ كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو، لهو أو سهو، إلا أربع خصال، إلا يعني إحنا نعلم، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة الترمذي من حديث أبي هريرة ألا إن الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي أعينه أو عالم أو عالما أو متعلم، هذا الرباع مش ملعونين في الدنيا، ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. فما أدى ذكر الله فهو ملعون، هو له والله باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثني، قال غير أربعة أشياء ليست من ذكر الله وهي محبوبة ويستحب للمؤمن أن يفعلها. وشنو هي أربعة خصال؟ أولا مشي الرجل بين الغرضين، مشي الرجل بين الغرضين. ما معنى بين الغرضين؟ أي الغرض ممكن تكلمنا شيء يتخذه غرضا، الشيء الذي يتخذه غرضا أي كما احنا نقول اليوم يقصده، يقصد أن يضربه، فيمشي بين الغرضين. فإذا رمى يذهب ليأتي برمحه أو نبله يعود، هذا مشي مشى بين الغرضين. هذا المشي هذه من إضاعة الوقت، لا قال لا هو صح له لكنه مما يرضي الله تعالى. وتأديبه فرسه، وتأديبه فرسه، إذا هنا الفرس رجاح. وملاعبته أهله، أن يداعب أهله زوجه، يعني يحدثها ينبسط إليها، فهذا من القربات. وتعليم السباحة، وتعليم السباحة أي يعلم غيره السباحة، يعني أن كما سيأتي معنا بعدين السباحة لم تفضل لذاتها ولكن فضلت لمقاصد شرعية، من بينها إنجاد الغرقى. ثانيا سترون الأحاديث التي تبين فضل الغزو في البحر على الغزو في البر بعشر مرات، يعني غزوة في البحر تفضل الغزوة في البحر في البر بعشر مرات. فلاحظوا أن هذا في فضل عظيم. تعليم السباحة، فإذا خرج المسلمون غزاة في البحر هل يحتاجون إلى تعلم السباحة؟ يحتاجون، إذا فمن باب الإعداد كذلك. تمام. كذلك الزوجة، لماذا أدى هذا الأمر؟ من بين الأمور التي تبيح، طبعا اليوم راه مسوق كل شيء قد غير هذا، هذا هو كلها. ترى أنك ما تفتح القرآن تجد ثلاثة كتب: كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام. زوج باعوا، كتب عليكم القصاص وكتب عليكم القتال. واحدة أبعث كتب عليكم الصيام وفيها نظر. المهم هذا معروف أنه في أمور تنسخ كذلك كاش ما يحدث. حبب شوف حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب النساء وتاتا وانا راهي جعلت قرة عيني في الصلاة، هذا فيه نظر، فيه نظر. المهم دائما النساء لابد ان ينظر الى مثل هذه الاشياء، يعني يجعل مداعبته لاهله ليس مقصد. فالمرأة متاع، شيء يستمتع به الانسان، يعني شيء زائد على الدنيا، شيء زائد يعني متاع. سماها النبي صلى الله عليه وسلم متاع، ونحن نعلم ان المتاع شيء دائما زائد، يعني في الطريق تحتاجه صح، فليست مقصد. فانت لماذا تداعب اهلك؟ اولا لتحصنه، لان الاحصان المعنوي لا يقل اهميه عن الاحصان المادي الجنس. الاحصان المعنوي مهم، ان تملا الفراغ الذي فيها، تعلمها، تزكيها، تربيها، تداعب. هذه مداعبه نفسها تربيه، هي بنفسها تربيه. ثانيا غدا تامرها وتنهاها تسمع. لماذا؟ رأت منك ذلك اللطف، رأت منك تلك المداعبة، الوقت يتخذه المسلم مداعبة. إذن هذا إذا مقصد لذاته أو لغيره، لغيره يعني، هذا لتكسبها يعني وتكسب أهلها معها. فهذا من بين الأمور التي جعلها الله عز وجل مطية إلى الخير، ليس مقصد يعني تقوى علينا مداعبة أهلها. لا، ما نديره في البرنامج 6 ساعات مداعبة أهلها، يعني مداعبة تحدث هذا، يعني الناس لما يقصد يتعب، هذه تاكل الداعب يعني يتخذ امرا مباح. هذا كنا تكلمنا عنه في تفسير سورة النساء في العشرة الطيبة: وعاشرهن بالمعروف. قلنا الحمد لله المسلم ان يفتخر، ولله الحمد انه من احسن الناس عيشا، يعني افضل من غيره بألفين مليون مرة. فلا يصل لا يصلنا في كيفية حسن المعيشة احد، لا كافر ولا فاجر ولا آلهة، لان علاش لهنا ولعبنا مداعبتنا هذه ضمن الإطار المباح، فأنت تلهو مطمئنا. بخلاف ذلك الرجل يلهوه وخاف، يلهوه ويعلم أنه عاص، أما أن تلهو مطمئن. فإنسان يحسن كيف يستغل مثل الأمور الحديثة في المداعبة المشروعة. مثلا اليوم مثلا إنسان يتخذ قربة، يعني إذا اشترى مثلا بعض الأمور كالحاسوب اليوم، هذا يتخذ قربة لله تعالى يشتريه لزوجه، ما فيها والو. لماذا؟ لأنه يسد فراغا كبيرا عليه، يسد من حيث العلم، من حيث حتى لعب ثقافية، هناك لعب ثقافية الإنسان لا يجعل نفسه يضيعها، لعب مع الزوجة تلعبها، يعني عملوها خصيصا مع الزوجة تلعبها أنت وزوجتك، مسابقة ثقافية، أنت تجيب ويتجيب، أنت تضحك عليه تضحك عليه، فما شاء الله. يعني هذا جلسة طيبة نص ساعة في سمانة طبعا، واش وقيلة راح نديرها كل يوم، يعني خايف ثاني دوك لا غني حد لعبة بعد عطينا العنوان، بعد عطينا الاسم تاعها ونزيدها شيخ ريح نص ساعة سمانة، ايه خاطر ربما واحد يلا بعد ندو العنوان. يعني كاين اشياء الحمد لله الانسان يستغلها في الطاعة، في يعني في اغلاق كثير من الابواب التي فتح علينا الشيطان كالملل والكسل، وهذا الذي تشكوه المرأة، تشكو المرأة الهجر كل يوم بين 4 جدران، فماذا بها؟ يعني زوج على الأقل يعطيها نصيب من الوقت، وإن لزوجك عليك حقا. وهذا قلنا هذا المد الفراغ لا يقل أهمية عن التحصين المادي الذي يسمى بالتحصين الجنسي. ماذا بكم كمل في هذه النقطة بإذن الله؟ يلا الرمي، نعود إلى القتال. نعود إلى القتال. إذن حديث آخر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون، ستفتح عليكم أرضون. وجمع كلمة أرض على أرضين قليل، ها قليل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من أخذ قيد شبر لي بأرض بغير حق، قيد شبر شبر شبر شبر تدخل شبر ما فيها وادي ايش فيها، قيد شبر غير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضي، سبع أراضي حق يطوف باسم سبع أراضي، الإنسان يحلق قيل شبر. كذلك يقول ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، يكفيكم الله أي القتال، ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله عز وجل القتال، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. شوف صلى الله عليه وسلم يعني في تلك اللحظة الفرحة لا تعجز عن اللهو بالأسهم، ثم دخل إلهو بالسهم الأسهم تاعك مرموا ولا تبطلوا التدريب، إياكم أن تقفوا عن التدريب. هذا الحديث رواه مسلم وغيره. الوجه لا ثاني عشر أن يقول ابن القيم إن الرمي يعمل في الجهات كلها، الرمي يعمل في الجهات كلها، فيعمل في وجه العلو والسفل واليمين والشمال وخلف وأمام على البعد وغيره، يعني السهم أكثر فائدة بخلاف الفارس أضيق فائدة، تبعنا يعني الفارس لازم تكون أمام العدو، مش الفارس شمال، فارس يعني تفوق فارس وتقاتل العدو أمامك وثاني يبتعد خلاص صاحب الأمام. فهنا قال بخلاف السهم يعمل في جميع الجهات ولا يبلغ عمله ذلك ولا بعضه الفارس، لا يبلغ العمل بأسهم لا يبلغه الفارس أبدا. إذا وجه الثالث عشر قال انظروا إلى العلماء، قال لك إن الرمي يصلح للكسم والحرب فيصاد به الطير والوحش، وهو يصلح لتحصيل المنافع ولدفع المضار، وهو أعظم الآلات تحصينا لهذين الأمرين، أن يصلح للحرب ويحصل للكسب والصيد وغير ذلك فهو نافع. كذلك الوجه الرابع عشر أنه من موجبات الجنة، من موجبات الجنة به يوجب الله تعالى لك الجنة حقك أيها العبد، ومنجيات من النار، ويدل عليه الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله برقم 1291 قال عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قوموا فقاتلوا قوموا فقاتلوا، قال فرمى رجل بسهم، فرمى رجل بسهم رمى بركة، فقال أوجب هذا أوجب هذا. هذا الحديث رواه أحمد بإسناد حسن، قال المصنف رحمه الله أوجب أي أوجب لنفسه الجنة بما فعل رمي واحد. إذا لاحظ الرمي ما هو الأجر الذي رتبه الله تعالى عليه. المهم قال ابن القيم يعني لما أباك الخلين جابوا 15 وجه لأخر 14 وجه، هذا يقول الفارس أفضل لأخر يقول بل الرمي أفضل، يعني جاء بارك الله فكر واحد ابن القيم السلام عليكم غير خير أم مختلفين راني هنا ما تسويش نقول، فقال يعني جاء يحكم بين الفريقين. قال في الفروسية عنده كتاب اسمه الفروسية في صفحة 52 بعد 100 قال وفصل النزاع ريحه وفصل النزاع بين الطائفتين، لأنه في مسائل التفضيل حذر ينبغي التفصيل كل واحد حق، وفصل النزاع بين الطائفتين أن كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى الآخر، يحتاج في كماله إلى الآخر، فلا يتم مقصود أحدهما إلا بالآخر، والرمي أنفع في البعد، الرمي أنفع في البعد، فإذا اختلط الفريقان دخلوا الفريقان تقول ليش قدامه في المن استناد قال قدامه ريح شوف كيف ما تجلس لا يمكن هذا لا يمكن تصور هذا. الرمي أنفع في من البعد، في البعد الرمي أنفع، أما إذا اختلط الفريقان بطل الرمي. شوف بطل الرمي ولا يقال بطولة، كيف يقول بطولة؟ بطولة بمعنى بطل، بطلت من الباطل، بطل الرمي حينئذ، وقامت سيوف الفروسية من الضرب والطعن والكر والفر بالواجب، يعني تقوم هي الفروسية نتبع هنا عليك وعلى الفارس. أما إذا تواجه الخصمان من البعد فالرمي أنفع وأنجع، ولا تتم الفروسية إلا بمجموع الأمرين، إلا بمجموع الأمرين، والأفضل منهما ما كان أنفع في العدو وأنفع للجيش، وهذا يختلف باختلاف الجيش ومقتضى الحال والله أعلم. شوف الكلام موقف مقيم دائما ابن تيمية يفصله في مقام تفضيل ينبغي التفصيل. ما أفضل عائشة فاطمة رضي الله تعالى عنها بلغ متسرعة عائشة لا أقول لا فاطمة إياه. إذا كان قصدك من ناحية النسب حيث الشرف ولا النسب هذا فاطمة أفضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان قصدك العلم نشر العلم عائشة أفضل بكثير. كل واحد وين يفضل الآخر هذا تأدب لا يفضل بين من كان رزقه الله في مرتبة عالية وهو دونه يجعل لكل إنسان حقا أفضل. والله أطلنا في هذا الوقت سنكمل إن شاء الله بعد الأذان. تفضل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله في الأذان تعالى لا مشي أو ترجع بعد المعركة. أربع خمسة. إذا من الواجبات من الآداب القتال بعد انتهاء المعركة. طبعا انتهت المعركة خلاص تكلمنا ذكرنا 13 موجة أو 13 آدب قبل القتال ذكرنا 11 آدب أثناء القتال. الآن هذه أمور آداب في الإسلام بعد القتال ربما تصل إلى حد الوجوب ربما تكون مندوبة وهكذا سيتعلم أشياء. فإذا قرأت القرآن أو قرأت السنة أو قرأت كتاب الفقه تفهم ماذا يقولون تبعنا. فمن أمور مهمة بعد القتال هو دفن قتل المسلمين في مصارعهم. إذا قتل عدد من المسلمين في المعركة فيدفنون أين؟ في مصارعهم أين ماتوا. وهذا باتفاق أهل العلم يدفن الشهيد في مصرعهم الذي قتل فيه. وقد ظن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن ظن نساء الصحابة بحكم استصحاب إذا مات الإنسان أين لابد من دفنه؟ وين؟ في مقابر المسلمين فمثلا أنت الآن تكون في مكان مات إنسان في مكان في البيت في أين تدفن؟ في بيته في مصرعه؟ لا يدفن في مقابر المسلمين. هذا حكم مقرر. فاستصحب نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن هذا الحكم. ماذا كانوا يأخذون قتل المسلمين إلى المدينة. هذا رأيناه أي في آداب القتال أثناء المعركة أن النساء يخرجن مع المسلمين إذا اقتضت الحاجة لمداواة الجرحى وحمل القتلى وغير ذلك وإطعامهم وسقيهم وغير ذلك. ماذا قال ذلك الحديث إذا كنتم تذكرون الحديث ففي الصحيحين في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة شوف الجهد الذي كانت تبذله النساء يوصلهم النبي. علاش ذكرنا لا يجوز ترك القتيل في بين يدي العدو فإنهم سيمثلون به سينتهكون حرمته لابد من حمله بعيد. صح مش نستدل من هذا الحديث أنهم كانوا يأخذون القتلى إلى المدينة فقد يقول قائل منا فيجوز أن يدفن الشهيد وين؟ في مقابر المسلمين. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنهم كنا يأخذنا القتلى إلى المدينة أمرهم بردهم الله أكبر أمرهم برد القتلى إلى مصارعهم. ففي سنن النسائي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. شو نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أن النساء أخذنا ذلك أخذنا القتلى فلما علم أمرهن برد القتلى إلى مصارعهم في أحد. ولا ريب أن هذا ما شقة ما يجي الإنسان يتفلسف ما شقة اسمح لنا لا هذا حكم شرعي أوجبه الله تعالى. وفي رواية الترمذي قال عن جابر بن عبد الله لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي شكون أبوه هو اسمه جابر بن عبد الله إذن أبوه شكون عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه. هذا عبد الله بن حرام أبلى بلاء حسنا في غزوة أحد لما جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رد القتلى إلى مضاجعه ودفنوا في مقابر المسلمين. وممن نص على هذا الحكم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار وكساني في بدائع الصنائع وابن عبد البر كذلك في الكافي من عمل المدينة وغير ذلك غيرها من الكتب. هذا أمر لا يجادل فيه. المهم هناك حكم لأجل هذا الفعل. هناك حكم. أولا أنه شهيد. ومن جملة الأقوال في تفسير الشهيد ذكرنا احنا خمس أقوال في تفسير سورة آل عمران والنساء. خمس أقوال. منهم من قال أن الأرض تشهد له يوم القيامة بأنه مات هناك شهيدا. صح؟ فاتركوه يدفن هناك. ثانيا أن وجود وهذا مهم والله كان بعض أحكام وحكم يذكرها العلماء أنت لا تتفطن إليها حتى تسأل. أنا لم أعتمر لم أحج لكن تسأل من اعتمر ومن حج كيف هو حالك إذا رأيت بأحد ورأيت مقام الشهداء مع صحابة رضي الله. قالت ينزل عليك أحد السكينة وتتعجب منهم كيف قاتلوا تولي غير ترضى عليه رضي الله عنه. شوف الذين ماتوا في سبيل الله يعني إذا رأيت قبر شهيد وتتذكر أنه مات هنا تولي ترضى عليه يعني تسأل الله له الرحمة يعني تتذكر أمجاد المسلمين تتذكر أمجاد المسلمين وربما شحذت همة المؤمنين بالقتال على القتال. فهناك حكم منها ما لا يعلمه إلا الله ومنها ما يمكن أن نعلمه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد الشهداء إلى مضاجعهم. وهناك مسألتان إن شاء الله تعالى سنتطرق إليهما ولا يكفي الوقت اليوم للتطرق إليهما. هذا من الوقت يعني المفروض 20 يعني المفروض هذا الوقت على الامتحان. سنتطرق إلى مسألتين ذكرونا فيما الأولى إذا عرفنا أن الشهيد لا ينقل إلى مرجع غير الشهيد هل ينقل إلى غير مرجع غير الشهيد يعني هل ينقل من بلد إلى بلد كان مقبرة مشي من هنا مات مثلا في هذه البلدة هل يجوز نقله إلى بلدة أخرى؟ مسألة أخرى سنتطرق إليها كيف يدفن الشهيد هل يغسل هل يصلى عليه مسائل مهمة جدا الإنسان يتعلمها. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل إنه ولي ذلك وقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.